قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استجدت ولو استجدت ولو استجدته لزادني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. المروط أكسية معلمة تكون من خد وتكون منصوف ومتلفعات أي متلفحات والغلس اختلاط ضياء الصبح وظلمة الليل. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا ثم إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها جماعة. كتاب الصلاة. بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من الطهارة وهي من شروط الصلاة شرع الآن في المقصود وهي الصلاة. والصلاة هي الركن الثاني من أركان هذا الدين بعد الشهادتين. فالإسلام بني على هذه الأركان الخمسة، فجاءت الصلاة في المنزلة والمرتبة الثانية من مراتب هذه الأركان. ومن عظيم شأنها وأهميتها أنها لم تفرض في الأرض وإنما فرضت في السماء عندما أعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، قيل قبل الهجرة بسنة وقيل قبل الهجرة بثلاث سنين وقيل بخمس سنين. حادثة المعراج اختلف العلماء في تحديد وقتها، فعندما أعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم فرض الله عز وجل عليه هذه الصلاة 50 صلاة، وما زال يرجع إلى ربه بعد طلب موسى منه إلى أن جعلت 5 صلوات في الأداء و50 صلاة في الأجر، وهذا فضل الله. هذه الصلاة ما حكم تاركها؟ من ترك هذه الفريضة ما حكمه؟ لا يخلو من ترك هذه الفريضة من ثلاث أحوال: إما أن يكون تاركا لها جحودا لوجوبها، يجحد وجوبها وينكر وجوبها، وهذا لا شك كافر بالإجماع، ولو صلى من جحد وجوب الصلاة وجحد فرضيتها فهو كافر اتفاقا. الحالة الثانية في تارك هذه العبادة: من تركها ممتنعا عن أدائها، معرضا عن القيام بها، فهذا مثل الأول. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على ذلك، لا يجحد وجوبه، يرى أنها واجبة، لكنه يمتنع عن أدائها كبرا وإعراضا و لا يفتات مدام خرجت الغرض ما تصلي. إذا خرج إنسان لغرض وعاد ما تكون عليه السنة. إذن الحالة الثانية: من ترك الصلاة ممتنعا عن أدائها، معرضا عن القيام بها، فهذا أيضا كافر. تارك الصلاة لا يخلو من ثلاث أحوال. قلنا الحال الأول ماذا؟ من تركها جاحدا لوجوبها، فهذا كافر. الحالة الثانية: من تركها إعراضا وكبرا وعنادا وامتناعا، فهذا مثل الأول بالاتفاق. وسنبين هذه الحالة، هي الحالة يحصل فيها لبس. الحالة الثالثة: من تركها تهاونا وكسلا وضعفا في الديانة، لم يجحد وجوبها ولم يعرض ويمتنع عن أدائها، لكن تركها كسلا وتهاونا، فهنا حصل خلاف عند أهل العلم في الحالة الثالثة. الصحابة تكاد المسألة عندهم كالإجماع، لكن قطعا ليس في إجماع، لو في إجماع ما حصل خلاف بعد ذلك، أنهم لا يرون إسلام من ترك الصلاة ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. لكن جمهور الفقهاء من أصحاب المذاهب وأتباعهم يرون أن الحالة الثالثة لا يكفر صاحبها، مثل بقية الأركان. الآن عندنا الزكاة، الصيام، الحج، البحث فيها كالبحث في الصلاة، ما حكم تاركها؟ نفس التقسيم: من ترك الزكاة أو الصيام أو الحج جاحدا لوجوبها كافر، من ترك الصلاة الصيام أو الزكاة أو الحج ممتنعا عن أدائها معرضا عن القيام بها فهو كذلك كافر، من تركها كسلا وبخلا وتهاونا وتفريطا وضعفا في الديانة فهذا لا يكفي. الصلاة حصل فيها بحث في الحالة الثالثة من ترك كسلا لوجود نصوص تبين أن ترك الصلاة كافر. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لوجود هذه النصوص كان هذا الخلاف، لكن بقية الأركان لا يكفر تاركها كسلا وتهاون. طيب، أبو بكر رضي الله عنه حارب من ترك الزكاة وعاملهم معاملة إيش؟ معاملة المرتدين، حتى سبي النساء، يعني معاملة الكفار وحروب أهل الردة، وهم لم يجحدوا وجوب الصلاة. لكن هنا هؤلاء كفار لماذا؟ لأنهم امتنعوا، أعرضوا عن أدائها، ما تركوها كسلا وتهاونا وبخلا، إنما أعرضوا وامتنعوا عن أدائها وقالوا لا نخرج ما كنا نخرج لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نخرجه له. إذن هذا إعراض، هذا امتناع، هذا يخالف الانقياد، والدين هذا قائم على التصديق والانقياد، فمن كذب وتولى، كذب ضد التصديق وتولى ضد الانقياد. فمن لم يصدق ومن لم ينقد فليس بمسلم. ولهذا أبو بكر والصحابة معهم عمر في بداية الأمر كان يناقشه، لكن أجمع على أن هؤلاء مرتدون كفار. ولهذا نقل الخلال في كتاب أحكام أهل الملل أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل سئل عن تارك الزكاة هل يصلى عليه ويورث أو لا يصلى عليه ويورث، يعني هل هو كافر فلا يصلى عليه ولا يورث، أم هو مسلم يصلى عليه ويورث؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله إن كان قد تركها كما تركها من حاربهم أبو بكر، يعني امتناعا وإعراضا، فهذا لا يصلى عليه ولا يورث، وإن كان قد تركها بخلا فهذا يصلى عليه ويورث. إذن تارك الصيام، تارك الزكاة، تارك الحج، إن ترك ذلك جحودا أو ترك ذلك امتناعا فهو كافر بالاتفاق، وإن ترك ذلك كسلا وبخلا وتهاونا فهذا لا يكفر. أما الصلاة لورود النصوص فيها حصل هذا الأمر في حكم تارك الصلاة كسلا وتهاونا، وإلا من تركها امتناعا فضلا عن من تركها جاحدا لوجوبها فإن ذلك كافر، لكن تاركها كسلا حصل فيه هذا الخلاف. إذن هذا من حيث حكم من ترك الصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المواقيت. بدأ المؤلف رحمه الله في المواقيت لأنها آكد هذه الشروط في الصلاة، وهي أيضا سبب، شرط سببي أو سبب لوجوب هذه الصلاة. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حدد الله عجل هذه الصلاة ووقتها بوقت، فمن صلاها قبل وقتها فإن صلاته باطلة اتفاقا، من صلاها قبل وقتها فإن صلاته باطلة اتفاقا، ومن صلاها بعد وقتها فإن كان تاركا لها لعذر فإنه يقضيها بعد الوقت قضاء وليست أداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن لو تركها حتى خرج وقتها عمدا ليس له من عذر، فإن جمهور العلماء يرون أنه يقضيها، لأن الحديث عام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وقالوا تقاس على من تركها عذرا. لكن مذهب الظاهرية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره شيخنا ابن عثيمين، أنه لا يقضي الصلاة، وأنه لو قضى هذه الصلاة أضعاف أضعافها فإنها مردودة عليه. قالوا: لا يقاس من ترك الشيء عمدا على من تركه لعذر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا العمل ترك الصلاة عمدا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هو مردود على صحيح. فيرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ ابن عثيمين أنه لا يقضي الصلاة، ولو قضى هذه الصلاة فإنها لا تقبل منه. باب المواقيت جمع ميقات، وهو الزمن المحدد لأداء الصلاة. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. لدلوك الشمس أي من دلوك الشمس، وهو زوالها، من زوال الشمس كما يأتينا في صلاة الظهر، تبدأ من زوال هذه الشمس، يبدأ الآن الظل في التزايد، وهذه بداية هذا الزوال، إلى غسق الليل وهو اشتداد الظلمة، اشتداد ظلمة الليل، وهو عند المنتصف، منتصف الليل تمام. هذه الفروض الأربعة: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، متواصلة متتابعة، لكن صلاة الفجر منفصلة عن الصلاة التي قبلها وعن الصلاة التي بعدها، منفصلة عن العشاء ومنفصلة عن الظهر، ولهذا أفردها الله وقرآن الفجر، أي صلاة الفجر. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس، قال: حدثني صاحب هذه الدار، أي يقصد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وربما هذا الأمر وهذه الإشارة لعلمه وفضله، وأن هذه الدار معروفة دار عبد الله بن مسعود وصاحب الفضل والعلم، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. هنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال الظاهرة أحب إلى الله، لأن الأعمال الباطنة الإيمان هي الأصل. هذه الأعمال يا رسول الله أيها أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. ما معنى الصلاة على وقتها؟ يعني الصلاة على أول وقتها، ليس المقصود الصلاة في وقتها، لأن الصلاة في وقتها تحصل حاصل، لا بد أن تصلي الصلاة إيش؟ بوقتها، ولا يجوز لك بغير عذر أن يخرج إيش؟ الوقت. إنما المقصود الصلاة أي في أول وقتها. فالصلاة أفضل وأحب إلى الله في أول وقتها، فيها مبادرة، فيها إسراع في الطاعة وأداء الواجب، إلا العشاء كما سيبين المؤلف رحمه الله، إلا العشاء فتختلف عن بقية الصلوات. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. بر الوالدين يأتي في المنزلة بعد الصلاة على وقتها، في المكانة، في الفضل. والحديث عن بر الوالدين حديث يطول، لو أردنا أن نستطرد به يطول بنا المقام في الحديث عنه. فالله الله في بر الوالدين، من وفق لوجود أحد والديه أو وجود كليهما فلا يفتر ولا يكل ولا يمل في برهم، فثم الجنة، فهناك الجنة. بر الوالدين أفضل أبواب الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أوسط أبواب الجنة يعني أفضلها. فالله الله في الوالدين. عدة من أيام أخرى يعني يقضي بعد ذلك. طيب تحدث عنها إن شاء الله بعد. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. تأتي المرتبة الثالثة والمنزلة الثالثة في هذه الأعمال الظاهرة، الجهاد في سبيل الله. وكذلك الحديث في الجهاد في سبيل الله حديث أيضا يطول به المقام، لهذه المنزلة العظيمة ذروة سنام الإسلام، الجهاد في سبيل الله. ما سلط علينا من هذا الذل وتسلط الأعداء إلا عندما ترك الجهاد وتركت الجهاد، فقذف الوهن في قلوبنا وهو حب الدنيا وكراهية الموت. الجهاد في سبيل الله هو العز، وهو الدعوة للإسلام. كيف دعا الصحابة رضي الله عنهم لهذا الدين إلا بالجهاد في سبيل الله، عندما هيئوا للناس الدخول في الدين وأزاحوا عنهم الطواغيت الذين كانوا يمنعونهم من الدخول في الدين ويلبسون عليهم هذا الأمر. فعندما تزاح هذه الغشاوة بعد ذلك لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لكن أزيحت هذه الغشاوة، أزيح هذا اللبس، ولهذا المقصد العظيم من هذا الجهاد هو إقامة هذا الدين والدعوة لهذا الدين وزوال أولئك الطواغيت الذين يحجبون الناس عن هذا الدين. ثم بعد ذلك من شاء أن يؤمن فليؤمن، ومن شاء أن يكفر فليكفر، تبقى على كفرك تدفع الجزية، والجزية مقابل ماذا؟ مقابل أن تعيش بأمان وحفظ ولا تمس بأذى، ولا يجوز إيذاؤك وتقيم شعائرك في خاصة نفسك. المسلم يدفع زكاة فريضة عليه واجبة عليه، فأنت تدفع جزية مقابل هذا الأمن والأمان، ولا يجوز إطلاقا أن تؤذى وأن ينالك شيء من الضرر والأذى. لكن متى هذا؟ بعد ما يزاح الغبش والغشاوة، لهذا قال تعالى لا إكراه في الدين. لماذا؟ قد تبين الرشد من الغي، تبين الرشد من الغي هنا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. طيب إذن هذا الحديث نستفيد منه هذه الفوائد العزيزة، ومنها أن الصلاة على وقتها أي في أول وقتها هذه من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزاد. ثم بعد ذلك المؤلف يتكلم عن الصلوات وعن أوقات كل صلاة. طيب بما تدرك الصلاة؟ عندنا إدراك صلاة وإدراك جماعة وإدراك وقت. إدراك وقت الصلاة، لو أن شخصا دخل عليه الوقت ثم أصيب بمانع، هل أدرك وقت الصلاة وبالتالي يجب عليه إيش؟ الوقت، يجب عليه القضاء؟ امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهرة فاستمرت لم تصل حتى إذا انتهى الوقت، هل يجب عليها القضاء؟ بمعنى أنها طالما أدركت جزءا من الوقت وجب عليها القضاء. هنا حصل خلاف عند أهل العلم، من أهل العلم من يقول من أدرك جزءا من الوقت ولو مقدار تكبيرة الإحرام، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة أنه وجب عليه القضاء، وجب عليه القضاء. فهذه المرأة التي طهرت وكانت طاهرة فدخل وقت الصلاة ثم جاء الحيض، أدرك جزء من الوقت ولو مقدار تكبيرة الإحرام، قالوا بعدما تطهر تقضي هذه الصلاة، هذه الصلاة صلاة فجر صلاة عصر، أدركت هذا الجزء اليسير. ومن أهل العلم من يقول من أدرك الأداء الصلاة ولو مقدار ركعة، لأن إدراك الركعة إدراك لماذا؟ للحكم للصلاة، كما جاء في الحديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من العصر قبل طلوع الشمس فقد أدرك العصر، قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، هذا في الصحيح. فقالوا العبرة لو دخل عليها الوقت بمقدار الأداء ولو ركعة فهنا تقضي، وهذه أيضا رواية في المذهب ويميل إليها شيخنا ابن عثيمين. ومن أهل العلم من قال من ترك الصلاة حتى ضاق الوقت، ضاق الوقت ولم يبق من الوقت إلا أداء الفعل ثم جاء المانع، هذا وجب عليه القضاء وإلا فلا، لأن الواجب هنا موسع، الواجب هنا موسع. فمن أدرك هذا الوقت ولم يؤدي الصلاة حتى ضاق عليه الوقت قال هنا وجب عليه القضاء، وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الحنفية يقول لا يلزمه القضاء مطلقا، لا يلزمه القضاء مطلقا، من أتى إليه مانع سواء في أول وقت أو آخر وقت لا يلزمه القضاء. ولا شك أن هذا واجب موسع، حتى من يرى إدراك الركعة يرى البحث في القضاء، أما يجب عليه أن يصلي الآن لا يقول بذلك، لأن انتهى أول الوقت وهو أفضلية والإسراع بذلك، لكن من حيث الوجوب لا يزال الوقت قائما. طيب، إدراك وقت الصلاة قلنا إدراك وقت وإدراك جماعة وإدراك حكم، حكم الصلاة. أما الصلاة إدراكها بركعة، لا تدرك الصلاة إلا بركعة، وهذا ينبني عليه لو أن شخصا في صلاة الجمعة لم يدرك ركعة أدرك التشهد، هنا كم يقضي؟ أربعة، أربعة. لماذا؟ لأنه لم يدرك الصلاة، الصلاة إدراكها بركعة. أما إدراك الفضل فضل الله واسع، فضل الله واسع، فضل الله واسع، فلربما لو أدرك نهاية التشهد له الأجر، وهذا فضل الله. وربما ظاهر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا قيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة، إلى أن قال فما أدركت فصل. هذا حديث عام، ما أدركت فصل ولو في التشهد. ربما ظاهر هذا الحديث يدل على أن الفضل أمره واسع وقد يدركه المرء. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثني، نعم، يقول عبد الله مسعود حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزاد، ولو استزدته لزاد. طبعا أقرب الأقوال السابقة اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني إذا أخر الإنسان الصلاة حتى ضاق عليه الوقت، هنا إذا لم يصلي وجب عليه القضاء لأنه واجب موسع. يقول عبد الله سعد حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزاد، يعني لو طلبت زيادة في ذلك لا زادني النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فيصلي معه جمع من نساء المؤمنات متلفعات أي متلحفات بالغطاء بمروطهن، أشبه ما تكون إيش العباء، أكسية على الجسم تشبه العباءة المعروفة عندنا. قال ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. والغلس اختلاط الظلام ظلمة الليل بضياء النهار، لكن مع غلبة الظلمة وهذا يفيدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في أول وقتها، هذا الظلام هو الغالب على الضياء فيصليها في أول وقتها. وصلاة الفجر هي من ظهور وتبين الفجر الصادق إلى أن تطلع الشمس، هذا وقته من طلوع وظهور الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. والفجر الصادق قال العلماء له علامات، أنه أولا لأن هناك فجرا صادقا وفجرا كاذبا. ما الفرق بينهما؟ الفجر الصادق قالوا يمتد من الشمال إلى الجنوب، وأما الفجر الكاذب من الشرق إلى الغرب. الصادق من الشمال إلى الجنوب والكاذب من الشرق إلى الغرب. الفجر الصادق يزداد نوره ولا ظلمة بعده بخلاف الفجر الكاذب لا يزداد نوره. الفجر الصادق متصل مستطيل بالأفق، وأما الفجر الكاذب بينه وبين الأفق ظلمة. إذن هذا وقت صلاة الفجر، من طلوع هذا الفجر الصادق إلى أن تطلع الشمس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا، وإذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. هنا صلاة الظهر وهي كما في الحديث الذي بعده الصلاة التي تدعونها إيش؟ الأولى. الأولى باعتبار أن جبريل عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين له أوقات الصلوات بدأ بصلاة الظهر فقال التي تدعونها الأولى. قال يصلي الظهر بالهاجرة. الهاجرة شدة الحر عند منتصف النهار، وذلك بعد الزوال مباشرة، هذا هو الهجير. الهاجرة بعد الزوال مباشرة يشتد الحر ويكون في منتصف النهار، والزوال ميل الشمس إلى جهة الغروب، وذلك بعد توسطها في السماء في منتصف النهار تبدأ تميل الشمس إلى الغروب. ويقولون أهل العلم علامة ابتداء الزوال هذا زيادة الظل بعد انتهاء نقصه، يبدأ الظل الآن يزيد من الزوال حتى يصبح ظل الرجل كطوله فينتهي وقت صلاة الظهر، لا يزال يتناقص، ثم بعد ذلك عند استواء هذه الشمس ومنتصف النهار يثبت، ثم يبدأ الزوال في زيادة هذا الظل إلى أن يصبح ظل الرجل كطوله فينتهي وقت صلاة الظهر. قال والعصر والشمس نقية، أي صافية بيضاء ما حصل اصفراء، الشمس نقية لم يتغير بياض الشمس، فيبدأ الآن وقت صلاة العصر من نهاية الظهر وهو ظل الرجل كطوله إلى اصفرار هذه الشمس، إلى الاصفرار، هذا وقت الاختيار. ثم بعد الاصفرار يأتي الاحمرار، هذا الوقت إلى أن تغرب الشمس وقت اضطرار. وقت اضطرار كان في مانع، امرأة حاضر ثم طهرت في هذا الوقت تصلي، لكن إلى اصفرار الشمس هذا وقت اختيار. قال والمغرب إذا وجبت، يعني غربت الشمس، إذا وجبت أي غربت الشمس. فإذا غربت الشمس إلى مغيب الشفق، وما هو الشفق؟ الاحمرار بعد غروب الشمس، هذا الاحمرار هو الشفق إلى أن يغيب تماما. فإذا غاب تماما دخل وقت العشاء، وقت العشاء من مغيب الشفق إلى منتصف الليل. ومنتصف الليل كيف نعرفه؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ننظر في هذا الوقت فنقسم هذا الوقت هو منتصف الليل. فمثلا لو كانت الشمس تغرب الساعة كم؟ السادسة مثلا، إلى طلوع الفجر الساعة إيش؟ الخامسة. من ستة إلى خمسة كم ساعة؟ ها؟ 11 ساعة. منتصف ال 11 كم؟ خمس ساعات ونصف، خمس ساعات ونصف، أضف خمس ساعات ونصف بعد الغروب، ستة أضف عليها خمس ساعات ونصف 11 ونصف. بهذا تعرف إيش؟ منتصف الليل نهاية وقت صلاة العشاء. وإذا رآهم نعم العشاء قال والعشاء أحيانا وأحيانا، يعني أحيانا يصليها في أول وقتها وأحيانا يؤخرها. وإذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب التأخير كما سيأتي الحديث الذي بعده، لكن يراعي الناس، مراعاة الناس في الصلوات هذا مطلب، وفي التخفيف في الصلاة. أفتان أنت يا معاذ؟ الإنسان إذا صلى وحده يطيل كما شاء، لكن يصلي في الناس يخف. وأيضا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الناس، وجدوا اجتمعوا عجز، رأى أنهم تأخروا أبطأ في ذلك عليه الصلاة والسلام. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، ومر علينا وهو اختلاط الظلمة بالضياء مع غلبة إيش الظلمة. وعن أبي المنهال سيار بن سلام، أنت قرأت هذا الحديث؟ قرأت إلى هذا الحديث قرأته واللي بعده عن علي لم تقرأ؟ ما قرأته؟ طيب انتظر. عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلم رضي الله عنه، فقال لي أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ هنا أبو المنهال وأبوه دخلوا على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فسألوه كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصدون بهذا السؤال الوقت بدليل الجواب. فهذا الحديث والذي بعده كذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وذلك عندما حصل من تأخير لبعض الولاة كالحجاج بن يوسف وغيره للصلوات، فكانت الأسئلة تعرض على بعض الصحابة عن الوقت، وكانوا يجيبون على ما يعرفون، لأن هذا من النصح في الدين. ليس من النصح في الدين أن لا تتكلم بعلم وعدل. الواجب على الإنسان سواء مع الولاة أو مع غير الولاة أن يتكلم بعلم وعدل، ليس بجهل وظلم. العلم والعدل هو النصح، سواء وافق هذا الوالي أو وافق الناس. لا يرضخ العالم لضغط الوالي أو لضغط الناس، ضغط الوالي بسطوته وضغط الناس بجماهيره وتبعيته. ولهذا المقصود هو الحق، أن يتكلم الإنسان بعلم وعدل. فجاوب رضي الله عنهم هؤلاء بما كانوا يعرفون من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان يصلي الهجير أي الظهر التي تدعونها الأولى، وأشرت لذلك، حين تدحض أي تزول الشمس، تبدأ الآن بالزوال دخل وقت صلاة الظهر، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله مكانه منزله في أقصى المدينة والشمس حية صافية لا تزال حرارته. يعني صلى متى؟ في أول الوقت، هذا المقصود. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. العتمة الثلث الأول من الليل يطلق عليه العتمة. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء، لأن هذا النوم ربما يضيع عليك صلاة العشاء، والحديث بعدها فيما لا فائدة منه ولا طائل منه، لأنه ربما يترتب على ذلك ضياع صلاة الفجر. لكن إن كان الحديث في علم، في طلب علم، أو في القيام بواجب من إكرام ضيف، أو مصلحة دعوية، أو أمر معروف حسبة، فهذا لا شك من الأشياء التي يتقرب فيها الإنسان الله عز وجل. قال: وكان ينفتل من صلاة الغداة الفجر، والغداة أول النهار، أول النهار يطلق عليه الغداة، حين يعرف الرجل جليسه. فكان ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر حين يعرف الرجل جليسه. بدأ الآن شيء من الضياء لكن في أول الوقت، ويقرأ بالستين إلى المئة. صلاة الفجر كان يطيلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أفردها الله وقرآن الفجر، وهي مشهودة تشهدها الملائكة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. طبعا في صحيح مسلم حديث أيضا يتحدث عن وقت الصلاة ويبين لنا ما أشرنا له سابقا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس. هذا الحديث في صحيح مسلم يبين لنا هذه الأوقات. هنا في يوم الخندق النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما حصل في هذه المعركة ملأ الله قبورهم وبيوتهم نار كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. هذا يدلك على أن الشغل كان عظيما أو ليس عظيما. معركة الخندق يا إخوان حصل فيها ابتلاء عظيم للمسلمين، ابتلاء عظيم للغاية، فبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. اجتمع الأحزاب 10,000 مقاتل، مشركوا مكة مع من معهم من أهل الطائف من قبائل نجد من يهود بني النضير الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم سبب هذا التجمع. اجتمعوا وكلهم احتقان وحقد، خصوصا على ما حصل في معركة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم فحفر هذا الخندق، والخندق طويل ما يقارب 7 كيلو وعرضه 7 أذرع ونحو ذلك، وعمقه 4 وقريب من ذلك، بحيث ما يستطيع الجيش أن يتجاوزه، فارسان، لكن المسلمون يقفون لهم بالمرصاد. فكان المسلمون يترقبون الخندق، ما يتركون فرصة، شغلوا بهذا الأمر. فلربما لو تركوا فرصة ووقت وزمن يسير، لكن فارساني يقفون له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى العدو الآن متربص، مكثوا شهرا كاملا وهم يحاصرون المدينة. وجدت وجاءت قاصمة وهي يهود بني قريظة من الخلف، من خلف النساء، كان في عهد بينهم وبينه لا يقفون مع العدو. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الاهتمام بهذا الأمر، لو أن يهود بني قريظة نقضوا العهد فوضعوا أيديهم مع الأحزاب فدخلوا المدينة من تلك الجهة. فجاءه شيء من الخبر عن ذلك، فأرسل للتثبت وإذا بالخبر صحيح أن يهود بني قريظة غدروا ووضعوا أيديهم بأيدي الأحزاب، فلا شك أن الأمر هنا اشتد على المسلمين، عدو بالمرصاد معه الأسلحة ويريد أن يقتل ويسفك، لكن الله عز وجل هو الحافظ، أرسل تلك الريح وذلك الظلام والبرد الشديد، فأعلن أبو سفيان العودة والرجوع. القصة يعني لو قرأتموها يستفيد منها إنسان. من الذي أسلم في ذلك الوقت؟ نعيم. نعيم إن لم تخني الذاكرة أسلم في ذلك الوقت، فعمل تخذيل بين يهود بني قريظة وبين الأحزاب، انطلق لليهود بني قريظة قال الأحزاب عزموا على الذهاب والعودة، فإذا رجعوا والله لا يأتينكم النبي صلى الله عليه وسلم ويبيد خضراء. قالوا ما الحل ما العمل؟ قالوا اطلبوا 10 من فرسان الأحزاب يكونون معكم تضمنون عدم رجوعه. ثم انطلق إلى الأحزاب وقال لهم اليهود بني قريظة ندموا على صنيعهم، وحتى يغفر لهم محمد صلى الله عليه وسلم فعلهم يطلبون منكم 10 من الفرسان ليسلموه إلى محمد تكفيرا عن خطأه. ما إن كلم أنهى نعيم بن مسعود، نعم ما إن أنهى نعيم بن مسعود الخبر إلا بمرسول اليهود يطلب 10. فهنا تخذيل وتفريق بالقلوب، فأعلن أبو سفيان العودة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فانطلق إلى بني قريظة وحاصرهم، ثم طلبوا أن يحكم بهم سعد بن معاذ، كانوا يعني موالين للأوس، فحكم بهم سعد بن معاذ بحكم الله أن يقتل رجالهم وأن تسبى نساؤهم وتأخذ أموالا، فصار يخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم 10 يقتلهم. هذه المعركة كانت عظيمة للغاية، شغلت النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن صلاة العصر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بذلك، وصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وهذا يرجح هذا الرأي بأن صلاة الوسطى هي صلاة العصر ثم صلاها. والمقصود شغلون عن الصلاة الوسطى أي الصلاة الفضلى الصلاة العظمى. انظر لأهمية صلاة العصر، ليس المقصود الوسطى مجرد البينونة بدليل حصل خلاف، ما المقصود بالوسطى؟ والوسط دائما هو الأفضل، كما أشرت قبل قليل الوالد أوسط أبواب الجنة يعني أفضله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي أفضل الأمة خيار العدول. ولهذا أهل السنة الجماعة هم أهل الوسطية يعني أهل الأفضلية، تجد دائما في سائر أبواب المعتقد أهل السنة أهل الوسط. في الصفات في معطل يعطلون صفات الله عز وجل ولا يثبتون لله عز وجل صفة، وقابلهم الممثلة يثبتون الصفات لكن على وجه ماذا؟ التمثيل، يمثل الله بخلقه. أهل السنة يثبتون الصفات لكن بلا تمثيل، وينزهون الله. المعطلة منهم من يقصد التنزيه، وينزهون الله أهل السنة لكن بلا تعطيل، تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لاحظ ليس كمثله شيء، نفي ماذا؟ التمثيل. هل يفهم من نفي التمثيل أننا ما نثبت الصفة؟ وهو السميع البصير، إثبات. وهل الإثبات يفهم منه تمثيل الله؟ ليس كمثله شيء. إذن ليس كمثله شيء تنزيه، لكن بلا تعطيل. وهو السميع البصير إثبات، لكن بلا تمثيل. فأهل السنة والجماعة أهل رسوخ. الوسطية هذه رسوخ يا أخوان، رسوخ وقوة في العلم، ليست مجرد بينونة، إنما هي حق بين ضلالتين، وعلو بين منحدرين، الغلو والجفا. طائفة غلت وطائفة جفت. وأهل السنة والجماعة أهل الحق، أهل الوسط، والوسط هو العلو. أرأيت الفردوس في الجنة؟ هو أوسطها وأعلاها. كيف هو الأعلى والأوسط؟ طبعا مقببة، فالوسط هو العلو. قال أوسطهم، أي قال أفضلهم، فهنا الصلاة الفضلة. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. هنا في حديث عبد الله مسعود حتى اصفرت الشمس أو احمرت، وحديث علي غابت الشمس. فهل هما يومان؟ قد يكون ذلك من شدة المعركة، قد يكون يومان شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، مرة غابت الشمس ومرة حتى اصفر. وقد يكون حدث عبد الله مسعود أنه إلى الاصفرار، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما شرع في الاستعداد للصلاة غربت الشمس. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، أي أخرها إلى العتمة، يعني أخر صلاة العشاء في الثلث الأول من الليل. نعم. فخرج عمر رضي الله عنه فقال: الصلاة يا رسول الله. عمر الخطاب ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن الوقت ويا الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. فصلاة العشاء يحسن تأخيرها إن لم يكن في ذلك مشقة على الناس. مجموعة من الرفقة في رحلة في مكان يؤخرون صلاة العشاء، هذا أفضل، وهذا الذي كان يرغب به النبي صلى الله عليه وسلم، لولا المشقة على الناس. فصلاة العشاء تختلف عن بقية الصلوات في أفضلية أدائها. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، أي ولو فات بالنسبة لك إدراك أول الجماعة وأول وقتها، سواء في صلاة العشاء أو في غير العشاء، لأنه سيأتينا في حضر الطعام. فالمقصود أنه إذا حضر العشاء وحضر العشاء، فهنا قدم العشاء على العشاء. وقال المؤلف عن ابن عمر نحوه، ولفظ ابن عمر: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه، أي ولو فات أول وقتها لك وأول الجماعة، فإن الصلاة لا بد فيها وروحها حضور القلب، حضور القلب في الصلاة. وحضور القلب في الغالب في مثل هذا الأمر قد يكون فيه انصراف، فراعى الشرع هذا الأمر، هذا يدل ويؤكد على هذه المسألة، أهمية حضور القلب في الصلاة واستشعار أنك في عبادة، والخشوع واستحضار هذا المقام والآيات وتدبر الآيات. فإذا كان الشارع يقدم العشاء على هذه الفريضة ليبين لك هذه المسألة وأهمية هذه المسألة، فكيف بك إذا كنت غير ذلك وينشغل قلبك؟ ليس هناك من مشغل لقلبك وينشغل قلبك عن الصلاة. ولهذا نستعين بالله ونجاهد أنفسنا على استحضار القلب في هذه العبادات العظيمة. وأيضا فيه يسر وسهولة. هذا الدين يا إخواني دين يسر، هذا الدين يسر. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولهذا النبي يقول يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، عندما يرسل الدعاة معاذ وغيره. فالأصل أن هذا الدين قائم على اليسر، اليسر بمقتضى الأدلة، ليس اليسر بالهوى، وإنما اليسر الذي قام عليه الدليل. ولمسلم عنها أي عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. طبعا البعض يخطئ يقول ولا هو يدافع الأخبثان، هنا إذا قلت يدافع تقول أخبثين مفعول به، لكن هنا يدافعه الأخبثان، المفعول به الضمير الهاء والأخبثان فاعل، لكن يدافع الأخبثان، الأخبثين هنا مفعول به، يدافع هو الأخبثين. والأخبثان هما البول والغائط، أي يدفعهما عن الخروج، وهما يدفعانه عن الشغل بغيرهم، تدافع بينهما، هو يدفعهما عن الخروج وهما يدفعانه عن الشغل بغيرهما فينشغل بهما. ولا هنا نافية لكن بمعنى النهي، وهذا لا شك أقوى في ذلك. فإذا حضر الطعام، أما إذا لم يحضر الطعام فتصلي العشاء، تنتظر أنت حضور الطعام لا يتحقق هذا الأمر، وإنما إذا حضر الطعام. أما إذا لم يحضر فتذهب إلى الصلاة. وكذلك إذا دافع الأخبثين ليس مجرد الإحساس بهما، يعني أحس الحديث عام طبعا، لكن هو الهدف الانشغال في الصلاة، وغالبا الأكل يحضر وأنت يعني جائع سواء من شدة الجوع أو شيء من الجوع. فالمقصود أنه إذا حس بالبول والغائط ولم يصل إلى المدافعة فهنا يصلي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. لا. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وذلك أن الكفار أو من الكفار من يؤدي عبادته في هذين الوقتين مع طلوع الشمس ومع غروب الشمس. فسد للذرائع وحماية لجناب التوحيد جاء النهي أن تصلي في هذين الوقتين. فهذان الوقتان أيضا حدث اللي بعده قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. هذان وقتان طويلان، وهناك ثلاثة أوقات وقت قصير، لكن النهي فيه في هذه الأوقات أشد، حين تزول الشمس وحين تغيب وعند طلوعها، ثلاث أوقات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن موت، أن نصلي فيهن وأن ندفن فيهن موتانا، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في الصحيح. هذه ثلاث أوقات، والوقتان المشاران في هذين الحديثين من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. هذه خمسة أوقات فيهم النهي عن الصلاة. اختلف أهل العلم في الصلاة التي لها أسباب، أما الصلاة التي نفي المطلق ما يختلف أحد أنها ما تجوز. لو أراد شخص أن يصلي بعد العصر نافلة نقول اجلس لا تصلي، لو أراد شخص أن يصلي بعد الفجر نافلة يتنفل لله عجل نقول اجلس، هذا وقت نهي، لا يختلف في ذلك أحد من أهل العلم. لكن الاختلاف حصل في صلاة لها سبب. شخص صلى الفريضة ثم حضر المسجد وهم يصلون فأراد أن يدخل معهم نافلة، شخص دخل المسجد في وقت نهي بعد العصر أو بعد الفجر وفي درس يريد أن يجلس أو يريد أن يجلس في المسجد، هل يصلي هنا تحية المسجد أم أن هذا وقت نهي؟ صلى شخص طاف بعد العصر فهناك صلاة ركعتين واتخذ مقام إبراهيم إيش مصلى، هل يصليها في الوقت أو لا يصليها؟ حصل كسوف وخسوف في وقت نهي، كسوف بعد العصر ونحو ذلك، هل تصلى أو لا تصلى هذه الصلوات؟ اختلف أهل العلم على قوله. القول الأول قول الأحناف والمالكية والأحناف أن هناك نهيا عن هذه الصلاة عام، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، قالوا هذا نهي عام، والعام يؤخذ على عمومه. الشافعية ورواية عند الإمام أحمد قالوا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قالوا أيضا هذا عام، ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم صلي في أوقات أوقات لا تصلي، فأي العمومين أولى؟ بأي العمومين نأخذ؟ من المرجحات العموم الذي ورد عليه تخصيص ليس كالعموم المحفوظ، فإذا نظرنا إلى العموم الأول وهو لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الصبح وجدنا المخصصات له كثيرة، منها زاني كالرجلان اللذان صليا صلاة الفجر ثم حضر المسجد فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما إذا صليتما في رحالكما فصليا كلكما نافلة، نافلة ولها سبب أنك توافق الجماعة، وهذا في وقت إيش؟ بعد الصبح. أيضا حديث النبي من نام عن صلاة أو نسيها فليصلح إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، صلاة نسيتها تصلح إذا ذكرت، قالوا أيضا هذا مخصص. أيضا صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم لا تمنع أحدا يصلي في أي وقت من نهار أو ليل، هذا مخصص. قالوا هذه المخصصات تدل على أن هذا العام خصص، وأما العام الأول محفوظ. إذن ما الذي يقدم، العام المحفوظ أو العام المخصوص؟ العام إيش؟ المحفوظ. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخنا ابن عثيمين وهو الأقرب للصواب، أن الإنسان إذا كان الصلاة لها سبب يصليها ولو كان الوقت وقت نهي. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الباب عن علي بن طالب إلى نهاية هذه الأحاديث التي يشير لها المؤلف رحمه الله تعالى. يبقى النظر في هذه الأوقات المغلظة وهو طلوع الشمس، وقت طلوع الشمس ووقت الزوال ووقت الغروب، هذه أوقات يسيرة، فلو أن الشخص احتاط فيهما ربما يسلم من الوقوع في شيء من الحديثين: لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد، وهذا الوقت وقت مغلظ في النهي، ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن. وطلوع الشمس جاء في الحديث حتى ترتفع قدر رمح، يعني هذا الوقت الذي أنت منهي أن تصلي فيه حتى ترتفع الشمس قدر رمح. رمح حددها بعض أهل العلم من حيث الطول ومن حيث الزمن، قال قدر رمح يعني قدر متر، ترى بمرأة العين أنها ارتفعت قدر هذا الطول. وحددها بعضهم بالزمن قال ما يقارب 12 دقيقة، ما يقارب 12 دقيقة، فهذا الوقت وقت نهي أن تصلي فيه. وكثير من الناس يخطئ ممن يحرصون جزاهم الله خير على البقاء بعد صلاة الفجر، ولا شك أن البقاء بعد صلاة الفجر أمر عظيم للغاية، من وفق له وفق والله لخير عظيم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه جلس حتى طلعت الشمس، وجاء في السنن حديث صححه الألباني ولفظ آخر صححه الحافظ بن حجر أمير المؤمنين في الحديث. حديث الأول صححه الألباني: من جلس في مصلى ثم صلى ركعتين بعد شروق الشمس كتبت له أجر حجة وعمرة تامة. والحديث صححه الحافظ بن حجر في كتاب نتائج الأفكار في تخريج حديث الأذكار للنووي، مجلدان نفيسان، الحديث الذي صححه الحافظ أو حسنه وحسنه وصححه كلاهما دائر في دائرة المقبول، لأن الحديث المقبول هو الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. الصحيح لذاته ما توفرت فيه إيش؟ شروط الصحيح لذاته 5 شروط: أن يرويه من؟ أن يرويه العدل، تام الضبط، متصل السند، مع السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة. هذا يصبح الحديث صحيح لذاته. فإذا خف الضبط، خفيف الضبط، صدوق لا بأس به، ليس ثقة حجة وإنما صدوق لا بأس به، فهذا حديث حسن. فإذا اجتمع عندي حديثان كلاهما من حيث الصناعة الحديثية في الإسناد حسن، يعزز أحدهما الآخر فيرتقي إلى الصحيح لغيره. والحسن لذاته هو الذي أشرنا إليه، ما يرويه عدل خفيف الضبط متصل السند مع السلام الشدود والعلة. والحسن لغيره إذا روى أو روي لنا حديثان ضعيفا ليس الضعف شديدا وإنما ضعف يسير، فيعزز أحدهما الآخر فيرتقي إلى الحسن إيش؟ لغيره. المقصود هذه الأربعة كلاهما في دائرة المقبول ويبنى عليها الأحكام. فحسن حافظ حجر حديث أن من جلس في مصلاه ثم صلى تلك الركعتين كتبت له أجر حج وعمرة متقبلتين، متقبلتين إنما يتقبل الله من المتقين. الفضل عظيم يا إخوان، الفضل عظيم، لأن العمل عظيم. تجلس 40 دقيقة، ما يقارب 40 دقيقة، الناس تريد أن تفرغ الصلاة تخرج، لا تبقى في المجلس، تبقى في المسجد وتصلي بعد الصلاة، أقصد تبقى في المسجد وتذكر الله وتقرأ القرآن وتكون مع ذكر الله عز وجل، والتشديد في نفس المكان هذا فيه مشقة، في مصلاه المكان الذي يصلي فيه، أي المسجد، مصلى هذه مفرد مضاف، أي المسجد يعم المسجد كله، هو الأصل الإنسان يبقى في مكانه لا شك، لكن لو انتقل لمصلحة علمية دعوية، لمكان أكثر تركيزا لحفظ القرآن، فلا يزال باقا في مصلى. فالمقصود هذه الجلسة فيها من الخير والنفع العظيم، فلنحرص عليها. إذن حتى ترتفع قدر الرمح تكون الصلاة، فما يصلي الإنسان مع بداية طلوع الشمس، فهنا لابد حتى ترتفع قدر رمح. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.